تفسير الآية 21 من سورة النمل يقول تعالى: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. أي هذا بيان أن معاقبة المخالف بما يستحق بالعدل أمر ضروري أساسي في الإسلام، لأن أي مخالفة لا تقابل بالجزاء المناسب ستؤدي غالبا إلى مخالفات أخرى متعددة أعظم منها، فتنتشر بذلك الفوضى واللامبالاة ويتخلف ويتعس الجميع، لكن العقاب يتنوع ليكون مناسبا للجريمة لتحقيق تمام العدل. أي فلما تأكد سليمان صلى الله عليه وسلم أن الهدهد من الغائبين قال: سأعذبه عذابا شديدا، أي سأعاقبه عقابا أليما بعد التحقيق العادل معه، واللام والنون للتأكيد إن كان من الغائبين تهاونا بغير عذر مقبول بحيث يناسب العقاب درجة تهاونه، أو أذبحه للتخلص من شره للحفاظ على بقاء الخير المفيد المسعد نقيا من الشر المضر المتعس إن كان من الغائبين تمردا وعصيانا للأوامر ودعوة للآخرين على التمرد والعصيان، أو عليه أن يأتيني بسلطان مبين، أي بدليل ظاهر واضح مبين لسبب تغيبه، فحينها بكل تأكيد لا عقاب بل سيكون له الجزاء الحسن إن كان محسنا على قدر إحسانه. وهذا يدل على تمام عدل المسؤول في الإسلام وتقواه لله تعالى، والذي على كل مسؤول في أي مسؤولية أن يكون كذلك ليسعد الجميع في الدارين، كما أن في الآية الكريمة إرشادا ضمنيا أن المرؤوس يجوز له أحيانا أن يتصرف برأيه بلا إذن من رئيسه إن لم يستطع أخذ الإذن منه لضيق الوقت، لأنه قد رأى مصلحة عامة لا يمكن تأخيرها وكان في التأخير ضرر ما من وجهة نظره وحسب تقديره للموقف وعلى من يرأسه، حينها مراعاة ذلك الاجتهاد في تحصيل الخير المسعد للجميع بالدارين.